لا عباد الشهوة ولا عباد المصلحة ولا عباد المحمدة ولا عباد الأسرة والأصدقاء، لا عباد الرحمن، هؤلاء عباد الرحمن. ولذلك هذه إضافة تشريف، ناقة الله، بيت الله. طيب، عباد جمع عبد، والعبودية معروفة هي التذلل والخضوع، وشرعا عجز يقوم بالإنسان سببه الكفر. أيوة، العبد لا يكون إلا بسبب الكفر في الإسلام، عجز يقوم بالإنسان سببه الكفر. أما الخلق كله عبيد الله، له التصرف فيهم ولهم أن يعبدوه ويطيعوه، وهنا شريحة خاصة منهم أضافها الله تعالى له لما اتصفت به من الصفات الحميدة والأخلاق الجميلة، وما ابتعدت به عن الصفات الذميمة والرديئة المضرة. فقال جل وعلا: وعباد الرحمن، عباد الرحمن. طيب، ما هم؟ الذين يمشون على الأرض هونا، تعبير في غاية من الجمال والحسن. ولذلك قال: لا يبادلون السيئة بالسيئة، قال: لا يرفعون أصواتهم على الآخرين، لا يأذون الناس، يعني يمشون متواضعين متذللين لله، خافضين جناحهم للناس، غير متكبرين ولا متغطرسين. يعني هذا أحسن تعبير في حسن الخلق والتواضع والتعامل مع الناس برفق ورقي. يمشون على الأرض هونا، بخلاف. ولذلك هذا المعنى نهى عنه في السورة الأخرى: ولا تمشي في الأرض مرحا، أو لا يمشون على الأرض هونا، متواضعين متذللين خافتين، يخافون ربهم، يرجون الجنة ويخافون النار، ويرحمون خلق الله ولا يتكبرون عليه، ويبذلون لهم ما يستطيعون من الخير ويدفعون عنهم ما يستطيعون من الشر. يمشون على الأرض هونا، يعني هو تعبير أحسن للإنسان الذي يكون يبذل للناس الخير ويكف عنها الشر، ولا يلقاها بما تكره، يلقاها بوجه طلق، فيبذل للناس المعروف ويكف شره، ويلقاها بما تسر، يلقاها بوجه طلق أو طليق. فالمشي على الأرض هون هو تعبير عن حسن التعامل والرفق وعدم التكبر وعدم التجبر وعدم يعني غمط الناس واحتقارها وعدم رؤية الفضل على الغير. يمشون على الأرض هونا، يعني تعاملهم كله برفق، كلامهم رفق ومعاملتهم رفق ومحاورتهم برفق وأخذهم برفق وتعاطيهم برفق، كله بأدب وبرقي. ومع ذلك إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، قالوا قولا جميلا، أو قالوا سلاما، أو قالوا سلمنا الله مما أنتم فيه، قالوا قولا فيه السلامة، أو دعوا لهم. ولا ينازلون السفهاء، ولذلك قال جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف بالجميل، بعدين وأعرض عن الجاهلين. كلام فيه من الحسن والجمال والشمول ما لا يعلمه إلا الله. لذلك هؤلاء يعاملون بالرفق، وإذا جهل عليهم جاهل قالوا سلام، قالوا سلام، ما سواء كان قالوا سلام بهذا اللفظ، أو قالوا قولا يسلمهم، أو قالوا سلمنا الله منك. إذن هم يرفقون ولا يكافئون السيئة بالسيئة، بل يبادلون السيئة بالإحسان، ومع ذلك في الليل بينهم وبين ربهم سر، يبيتون لربهم سجدا وقياما. والصلاة في الليل لها سر، لأن الله كريم، كريم وقادر، ولا يضيع أجر من أحسن عمل. والإنسان إذا غاب عن الناس وجاء وقت نومه ووقت راحته من عمله أو من أموره وشؤونه، يترك فراشه ويقوم لله ويبيت يسجد ويقوم، فالله تعالى سيكافئه. ومن مكافأته أنه يقضي له حوائجه في الدنيا وينظر له وجهه ويحميه من شر شياطين الإنس والجن، لأن هذا أصبح من عباد الله، وعباد الله يحميهم من شياطين الإنس والجن ويغنيهم ويسعدهم العبد. وبعدين الصلاة في الليل جمالها أن لا يراك أحد في بيتك، حتى أهل البيت لا يروك، يناموا أنت قم صلي. يا سلام، يبيتون لربهم، هذا ما يريد يعطى لهم، لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ويقول ولا ينصرن الله من ينصره. ولذلك هذه الشريحة هي التي بدعائها وبعملها الله ينقذ الأمة من تسلط أعداء عليها ومن تسلط الظلم عليها. دعاء هؤلاء هو الذي يأتي للأمة بكل خير. نعم، يبيتون لربهم. البيات هو يعني المقام في الليل، إذا قام الإنسان في الليل يقال له بات، سواء نام أو لم ينم، بات في مكان كذا يعني قام فيه، جلس فيه. إذن هم يجلسون في المكان وهم يصلون سجدا وقياما. السجود معروف، وهو وضع الوجه في الأرض وأطراف القدمين والركبتين واليدين. أمرت أن نسجد على سبعة أعضاء أعظم، ولكن في اللغة قالوا السجود وضع الوجه في الأرض، فلذلك إذا وضع وجهه أجزأه عند جلة من العلماء لأنه هو السجود. ولكن التمام أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ويضعد يديه وركبتيه وأطراف قدميه ووجهه، جبهته وأنفه، وهذا ركن اللي هي الجبهة، والباقي فيه خلاف. وأقرب ما يكون العبد من ربه، لأن أجمل وأشرف شيء في الإنسان الوجه، فإذا مرغه في الأرض ووضعه أسفل هذا أعظم تعظيم لله، فيكون العبد في هذه الحالة أقرب حالة من الله. فلذلك أما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمين أن يستجاب لكم، لأن العبد يشرف بأن ينسب إلى الله سبحان الذي أسرى بعبده، هذا تشريف له صلوات الله وسلامه عليه أن يكون عبدا لله. وبعدين هؤلاء قال وعباد الرحمن تشريفا لهم. يبيتون يسجدون كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وبعدين الصلاة صعبة إلا على الخاشعين، قال واستعينوا بالصبر، بعدين قال وإنها، إن واللام، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك غير الخاشع إذا أراد أن يصلي يجد ثقلا، أما الخاشع إذا أراد أن يصلي فيجد خفة وانشراحا وتعلقا بها. فكل واحد يعرف نفسه، أثقل شيء على غير الخاشعين الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين خائفين من الله تعالى. والذين يقولون قولا بعد قول ربنا، يا ربنا أصرف أبعد عنا عذاب جهنم النار، إن توكيد عذابها أي النار كان غراما، في غرام أقوال أظهرها أنه ملازم كالغريم أو كصاحب الغرام يلازمه التفكير والميول إلى من يحبه، أو كالغريم يلازم غريمه لا يفارقه حتى يعطيه ما عليه، فهي تلازم أصحابها ويلازمونها، وكلما خبت زدناهم سعيرا، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب عياذا بالله. إنها أي جهنم ساءت قبحت وذمت مستقرا قرارا ومكانا يسكن فيه الإنسان عياذا بالله. وهذا تخويف لنا ونحن في دار الدنيا لنبادر بإنقاذ نفوسنا قبل أن يفوت علينا الأوان. المشكلة من سمع هذا وهو مات ما بقي يستطيع يرجع للدنيا، أما من سمع هذا وهو في الدنيا هذه نعمة عظمى حتى يتوب ويفتح صفحة جديدة. بعدين يقول جل وعلا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يقتروا، في قتر وأقتر، أقتر يقتر وقتر يقتر ويقتر، وكلها ثلاثة قراءات سبعية صحيحة، لأن فعل إذا لم يكن فيها جالب قياسها يفعل ويفعل مثل عتل، قتر يقتر ويقتر، وأقتر على نفسه يقتر عليها، وهي من الاقتار والتضييق، وكل القراءات يعني المعنى فيها واحد. وهنا وقفة مع هذه الآية، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال بعض العلماء الإسراف هو بذل المال في الحرام، والتقتير هو منع المال عن الواجب. هذا قول جميل، لكن سياق الآية يعني كأنه يجعل هذا القول وإن كان جميلا أبعد في السياق، وهو صحيح في ذاته، ولكن الذي يشهد له سياق الآية الذين إذا أنفقوا لم يأتوا بزائد لبيوتهم ليضيع، ولم يقتلوا فيأتوا بشيء أقل من حاجة أهل البيت. هذا هو الإقتار، أن يأتي بأقل من حاجة أهل البيت وما يحتاجونه، والإسراف أن يأتي بأكثر من حاجتهم فيضيع ولا يستعمل. هذا هو الذي يظهر من السياق. ولذلك الإنسان لو يبذل ماله كله في الله لا يكون هذا إسراف، ولو يمنع شيء واجب عليه هذا يكون عياذا بالله ماذا أشد التقتير. لكن الآية هذا الأسلوب المقصود به أن الإنسان إذا أنفق يحاول أن تكون النفقة على قدر الحاجة، فإذا عمل زائدا وبقي شيء وأخذه وقسمه على الفقراء هذا طيب، لكن لا يحاول أن يزيد شيء ويضيع ولا يحاول أن يقتر على من يعول. فورد في الحديث كفى بالإثم بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذن إذا أنفقوا ينفقوا على قدر الحاجة. ونحن مع الأسف الآن مصابون بالزيادة. كم واحد عنده ثوب؟ كم غرفة عنده؟ كل شيء عندنا زايد. فلذلك أصبحنا الوقت المهم نضيعه في الزايد. لذلك ينبغي أوقاتنا لا نضيعها. نشغلها في يبيتون لربهم. كل ما زاد عندنا شيء من الدنيا كل ما شيء أخذ من ديننا. كل ما زادت عندك الدنيا تأخذ من دينك. عندك بيت، عندك أرض، عندك بستان، عندك مزرعة، عندك مغنمة، المال طيب لكن هو يأخذ من دينك، لأنك تذهب إليه تضيع عليك فريضة في الجماعة أو في الحرم، تذهب للبستان يضيع لك وقت، يضيع لك درس. فالدنيا تأخذ من دين الإنسان شاء ما أبى، ولكن هي مطية الآخرة. فإذا كان الإنسان يصلح نيته ويذهب لهذه الدنيا ليسد بها حاجة الفقراء والضعاف والمعوزين، وليقوم بها على نفسه ومن أوجب الله نفقته عليهم وأقربائه، ويترك بعض ما هو أولى لهذا، يكون هذا طيب. أما إذا كان في قلبه أنه هو يحب الدنيا وتضيع عليه الصلاة وتضيع عليه الدرس وتضيع عليه النصيحة ويضيع عليه بعض الأمور وهو بس لشهوة المال، هذا ما يجد الأجر، يضيع عليه الأجر. لكن إذا أصلح النية وقال هذه الدنيا مطية الآخرة وأنا أذهب إليها وأصلحها حتى نسد حاجتي ونسد حاجة من نستطيع من أقربائي ومن فقراء المسلمين، يكون هذا تمام. إذن الذي يمايز الأمور النية. ولذلك كان بعض السلف يقول أطلب في نومتي ما أطلبه في قومتي. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأضرابه من علماء الصحابة، الواحد منهم يقول أنا أنام وأطلب في النوم ما أطلب في القومة، لأن إذا ما نمت لا يمكن أقوم ولا يمكن أعيش. ويعني وقت العبادة ووقت الراحة كل منهم يطلب فيه الأجر، لأنه أصلح نيته وفهم أسرار الشريعة. إذن الذين إذا أنفقوا أنفقوا نفقة معتدلة لا نقص ولا زيادة. وهنا وقف مع يعني كيف الإسلام أتى بأركان التجارة، بأركان جلب المال، لأن المال له ركنان: حسن التدبير وحسن الطرق التي يأتي بها المال. يعني المال له ركنان: كيف يجمع المال وكيف يصرف المال. الآن الركنان لا بد منهم للمال، تكون كيف تعرف الطرق التي تجلب بها المال، وهذه بيّنها الله. والطريق الثانية: كيف تعرف الطرق التي يصرف فيها المال. هذان الركنان هما اللذان لا بد منهما لمن يكون يأتي بالمال، لا بد أن يعرف الطريقين، وإلا لم استطاع أن يكون عنده مال. الأولى يفهم الطرق التي يستجلب بها المال، فإذا جمع المال وصار عنده يعرف الطرق التي يصرف فيها المال صرفه صحيح، ويجد له الأجر ولا يكون إثم عليه. ولذلك بيّن أن في طرق جلب المال منها حلال، وفي طرق جلب المال منها حرام، وفي طرق صرف المال فيها حلال ويأتي بالأجر الكثير، وفي طرق صرف المال فيها حرام ويأتي بالآثام الكثيرة. إذن الآن الخلل يأتي لكثير من الناس إما من جهل الأثنين أو جهل أحدهما. إذا كان الإنسان يعرف يجمع الفلوس ولكن لا يعرف صرفها، كل ما جمع شيء ضيعه. وإذا كان يعرف يصرف مصرف طيب ولكن لا يعرف يجمع الفلوس فما يجد شيء يصرفه. إذن لا بد من إصلاح الركنين حتى يكون الإنسان مستفيدا من ماله وبصيرا بالطرق التي يأتي بها المال. ولذلك قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منك، وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال في المال والله نبينا ما نقص مال من صدقة، من الذي يقرض الله قرضا حسنا. كلها بقيت إلا الذي بقي منها. قال جاء الشاه فذبحوها وقسموها ولم يبقى عندهم إلا كتف. قال كلها بقيت إلا كتفها. ما لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت أو أكلت فأفنيت. دين الإسلام دين رائع الحقيقة. ولذلك من أهم ما ينبغي للمسلمين أن يتعلموا كيف يأكلون الحلال، كيف كل واحد منا يمنع بطنه من أن يضع فيه الحرام، لأن هذا يقسي القلب ويمنع من استجابة الدعوة ويأتي بكل المشاكل. إنسان تنجس جسمه أصبح مشكل. لذلك أهم شيء نحذر منه أكل الحرام. الحرام يمحق ويحرق. كم من واحد يرابي، كم من واحد ينجش، كم من واحد يسرق، كم من واحد يعني يدخل في صفقات مشبوهة. فلذلك من يتق الله اجعل له مخرجا. وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله. ويقول جل وعلا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فأخطر ما تواجه الأمة الحقيقة هو الربا الربا الربا. لا يوجد شيء بعد الكفر أعظم من الربا. قال الله تعالى يمحق الله الربا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. ذروا ما بقي من الربا. هذا الذي يعمل الربا للكون لا يعلمه إلا الله. فلذلك أنا أهيب بالطيبين أنهم يبتعدوا عن الربا، وأهيب بأهل الفضل والمال أن يحاولوا أن يجعلوا يعني مؤسسات للبيع الحلال وللصرف الحلال، لأن هذا الربا مدمر. الربا يدمر يمحق. فإن لم تفعلوا فأذنوا حرب من الله. من حاربه الله فهو مغلوب. ولذلك المال القليل الحلال أحسن من المال الكثير الحرام. ومتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى الله ولا تظلمون فتيلا. إذن ينبغي لنا أن لا نسرف وأن لا نقتل وأن نكون بين ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما منع شيء، ما طلب وقال لا. حتى ورد في أثر ضعيف أنه يوما جاءه رجل وقال له أعطيني ثوبك، فأعطاه ثوبه. وأذن للأذان، وكانت إحدى أمهات المؤمنين تقول له كيف تعطي ثوبك ولا يبقى عندك ثوب، وأذن المؤذن وأنت محصور. فقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما من إحدى أمهات المؤمنين محصورا عن الصلاة لأنك أعطيت ثوبك. نعم. وإنما تعطي نعم. وما لا تحتاجه كثير، وما تحتاجه لنفسك تمسكه، إلا من كان عنده صبر وجلد فيؤثرون على أنفسهم. الذي يؤثر على نفسه من كان عنده جلد وصبر، وإذا أعطى ماله لا يسأل. أما الذي يعطي ماله ويسأل الناس هذا ما ينبغي، ينبغي يمسك ماله لا تسأل. أما الذي يعطي ويصبر طيب، أما يعطي ويروح للآخرين لا، أمسك عليك مالك. ولذلك أمر بالصدقة ولا تنقص المال وتزيد في الخير، ولا يوجد شيء أبرك من الصدقة، وتطفئ غضب الرب وتزيل ما في قلوب الإخوان من النفرة، لأن واحد غني واحد فقير دائما الفقير عنده نفرة من الغني، هذا شيء من الله والإنصاف قليل. فإذا أعطى الغني للفقير زال عنه نوع مما يجد في قلبه من الألم وجاءت الألفة. ولذلك والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات جاره جائعا وهو شبعان. واحد عنده مروءة جاره جوعان وهو عنده المال، هذا منافي للمروءة. لذلك سبحان الله جعل الزكاة واجبة حتى تطفئ ما في قلوب الفقراء على الأغنياء، وحتى يكون في نوع من التآلف والتكافل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أخطر شيء دعاء غير الله. وما أكثره لا يدعون مع الله إلها آخر، الدعاء هو العبادة. والله قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال قليلا ما تذكرون، حيث تقولون إن الله خلق الجبال والأنهار ولكن تقولون الأولياء يجيبون دعوة المضطر. ولذلك الولي هو الذي آمن وكان يتقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الذي يعطي ويمنع هو الله. العبيد عاجزون، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. أيوة لا يملك شيء. يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله. يا عباس يا عم، وهو أشرف البشر. إذن العبد لا يدعو مع الله إلها آخر، سواء كان جاها أو مالا أو مكانا أو وظيفة أو ضيعة أو رصيدا. بعض الناس يعبد الشهوة، بعض الناس يعبد المحمدة، بعض الناس يعبد نفسه. أهم شيء عنده هو يقال له ونعم. وبعض الناس يعبد الله ما له شغل، ذم مدح ذكر ما ذكر ما له شغل، أهم شيء يرضي ربه. هذا المسلم. المسلم هو الذي قلبه مليء بالله، يرجو الله ويخاف الله ويغضب لأجل الله ويفرح لأجل الله، هذا المسلم. لا يدعون مع الله إلها آخر. وبعدين هذا المشكلة، أن كثير من الناس لا ينتبه. قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي إله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. شوف لاحظ قبل هذه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الثلاثة الغريب أنها تطلب من الأولياء. يذهب للولي ويقول له أنا مريض أريد إيش؟ النشفة. أنا مضطر أريد وظيفة. أنا مضطر عقيم نريد أولاد. هذا لا يملكه إلا الله. الولي مسكين إذا مات يحتاج إلى من يدعو له ويتصدق عليه. هذا من خصائص الربوبية. ولذلك قال في نهاية الآية قليلا ما تذكرون، قليلا ما تستعملون عقولكم فتعلمون أن إجابة المضطر مثل خلق السماوات والأرض وخلق البحار والأنهار، وأن كل هذا حق لله لا يطلب من غيره. إذا سألت فاسأل الله. وقال ربكم إيش؟ ادعوني أستجب لكم. ما قال وقال ربكم اتخذوا لي الوسائل، وقال ربكم أسألوا الأولياء، لا، ادعوني أستجب لكم. إذا سألت فاسأل الله. ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بحق، إلا بحق. ولذلك لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، يكون رجل مسلم تزوج ودخل بزوجته في عقد صحيح ما في الشبهة وباشرها جامعها، عند ذلك إذا زنى ورأوه 4 شهود عدول وعاينوا العملية وشهدوا وزكوا عند القاضي. ولذلك يقول الواحد متى ريت وفي أي محل وعلى أي ثوب حتى يتحقق، عند ذلك يقتل كل من الزاني والزانية إذا لم تكن يعني أمة ولم تكن مغصوبة، يحفر له ويضرب بالحجارة حتى يموت. الثاني التارك لدينه المفارق للجماعة، من بدل دينه. ولذلك قبل أن يدخل الواحد في الإسلام لا إكراه في الدين. الإسلام لا يرغم أحد على الدخول فيه، لكن لا يسمح لأحد بالخروج منه. الثالث هو قتل النفس المسلمة المعصومة بغير حق. واحد جاء لمسلم وقتله، أطلق عليه النار عمدا أو ضربوا بمثقل حتى مات، القتل العمد العدوان. هذا الذي فعله، قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولكم في القصاص حياة. إذن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بهذه الثلاث. أما أمور أخرى هذه مثل المحارب أو غيره، هذه أمور ما هي ضربة لازم، فيها أقوال للعلماء، لكن هذا لا خلاف فيه. إلا بالحق. ولا يزنون، الزنا هو مباشرة الرجل للمرأة من غير عقد ولا ملك يمين ولا شبهة. امرأة حرام عليه يأتيها ويعمل معها ما يعمل الرجل مع زوجه، يباشرها، هذا هو الزنا، وهو أوضح مما يعرف. ولذلك قال تعالى: إنه كان فاحشا فاحشا. ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثام، من يفعل هذه الأمور يلقى أثاما من ربه، يلقى جزاء الإثم عقوبته، يضاعف له العذاب. ما هو الأثام؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تاب رجع عما قال وامتلأ قلبه من الإيمان والإذعان والخوف وترجم ذلك بالأعمال الصالحة، هؤلاء يبدل الله الذي السيئات التي كانت هي ديدنهم بالحسنات التي أصبحت هي ديدنهم، هذا أقوى. وقيل يبدل الله لهم السيئات يكتبها حسنات، ولكن كثير من العلماء يقول المقصود يبدل الله ما كانوا يفعلون من السيئات بالحسنات التي صاروا يعملونها، هذا أقوى. وقيل أن سيئاتهم التي كانت عندهم يعني كرما من الله وطولا عليهم يبدلها لهم حسنات، يبدل الله لهم سيئاتهم حسنات، وهذا كرما منه وفضل. وكان الله كثير المغفرة والرحمة لخلقه، ولذلك فتح هذا الباب. فالذي فعل معصية أو تقصر في والديه أو في جيرانه أو باع بيع ربا فليتب إلى الله وليفتح صفحة جديدة مع الله، فإنه كريم ويغفر الذنوب جميعا، ولا يضيع أجر من أحسن عملا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لولا أن تكون الأسئلة في الآيات، يقول هل خصت المدينة المنورة بزيادة البلاء فيها عن غيرها، وهل يجوز للإنسان أن يرتحل عنها بسبب أنه ابتلي فيها كثيرا، وهل في ذلك إثم، وجزيتم خيرا. المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من أراد أهل المدينة بسوء ماع كما يماع الملح في الماء، تفتح اليمن ويذهب الناس يبسون ويبسون والمدينة خير لهم، تفتح الشام ويذهب الناس إلى أن قال والمدينة خير لهم، تفتح العراق ويذهب والمدينة خير لهم. من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، من صبر على لأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكيلو خبث الحديد، فلا ينبغي للإنسان أن يخرج من المدينة إلا إذا كان لمصلحة راجحة. والديه قالوا له يأتيهم ولا يسكنون المدينة، أو يكون في بلد يقوم على الفقراء ويقوم بالدعوة وبالتدريس. أما من رزقه الله مقام في المدينة فالمدينة خير لهم، إلا إذا كان يريد عملا للإسلام. فالله تعالى يقول قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إيش، فإياي فاعبدون. المسلم بينه وبين الله تجارة مرابحة، فليذهب المحل اللي فيه التجارة أربح. ولذلك خالد بن الوليد في حمص، وعلي رضي الله عنه في الكوفة، والصحابة تفرقوا في الأمصار دعاء، ولو كان البقاء في المدينة أفضل ما خرجوا من المدينة، ولكن خرجوا غزاة دعاء والله حتى ينشروا الدين. فالذي يخرج لأجل هذا الخروج طيب، والذي يريد أن يبقى هنا ولا عنده يعني نشاط ولا عنده برنامج للمسلمين ولا عنده عمل، فالمدينة طيبة. ولكن المسلم المنفعة التي تتعدى أفضل من المنفعة القاصرة. شخص يبيت قائم الليل أفضل منه شخص يبيت يتعلم نوافل العلم، لأن هذا يتعدى لتعلمه للآخرين وقيام الليل لنفسه. فلذلك المنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة. هذا يقول إنه يصلي في الحرم، الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في الحرم، صلاة النافلة في البيوت أفضل من صلاتها في الحرم. الذي يصلى في المساجد الفريضة، أما النوافل ففي البيوت، أما النوافل ففي البيوت أفضل، إما أنها لا تضاعف في المساجد، أو أنها إذا كانت تضاعف فهي في البيوت أكثر مضاعفة. لما لا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. وسبب ورود الحديث التراويح، يقول ولا يطيل يخاف من العين، يطيل ويسمي الله ما يضر، لا يمنعك العين من تعمل عبادة. استعذ بالله من الشيطان. أريد الأسئلة تكون يحتاج لها واحد في عبادته، في القرآن في السنة في شيء ينفعك. هذا يسأل يقول هل في تفسير روح البيان نقل عن مقاتل رحمه الله من الحيوانات يدخل الجنة كلب أصحاب الكهف، حمار عزير؟ الله أعلم، أنا لا أعرف هذا. وإذا دخل حمار عزير الجنة أو ما دخلها ما لا يضيرك أنت، كيف أنت تدخل الجنة؟ أو دخل كلب أصحاب الكهف الجنة وما دخلها، كيف أنت تدخل الجنة يا أخي؟ لذلك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ينبغي هو نحن نبحث كيف احنا ندخل الجنة يا اخي، اما حمار عزير وكلب اصحاب الكهف. ايوه ما لنا ومال والله. ايوه تقول هذو ضيوف من ماليزيا يعني ما لا يعملوا او كلا. اهم شيء الانسان يعمله ان يصلي الفريضة في هذا المسجد، وان يقرأ القرآن، وان لا يضيع وقته، لان الوقت محسوب علينا، واهم شيء الوقت. فالمسلم يحافظ على وقته، إما يعمل لدينه أو لدنياه أو يسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأهم شيء مداومة على الصلاة في الجماعة، انتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. نعم. ما حكم من يقول يا رسول الله خذ بيدي؟ يقول يا الله، الله قال إذا سألت، رسول الله ماذا قال؟ قال إذا سألت فاسأل الله. يا غلام ماذا؟ احفظ الله يحفظك، قل آمنت بالله ثم استقل. أسأل الله. شخص عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم سافر لبلد وعمل الفاحش فيه، هل هو محصن أم لا؟ لم يحصن، لا يكون الإحصان إلا بالدخول بالزوجة. والزنا لا يحصن الإنسان به، نرجو الله السلام والعافية. إذن هو يجلد ولا يقتل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.